بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة في الله. هذا أخوكم حسين سيد، أحييكم مرة أخرى في المحاضرة الخامسة من سلسلة الكفيف في عالم الإنترنت، وهي الأخيرة في جوجل وملحقات جوجل ويوتيوب وما إلى ذلك. اليوم إن شاء الله، يعني قبل ما أبدأ أذكركم وأذكر نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في هذا الموقع خصوصا، يعني هذا الموقع من المواقع اللي فيه على كيف كيفك، مليء بالمقاطع الصالح والطالح، الطيب والبطال، الله المستعان. طيب، حقيقة إن لنقف وقفة، يعني لا أعلم ماذا أقول عنها، لكن الكلمات عجزت عن التعبير واللسان عجز عن قول صراحة ما يوفي حق هذه الأزمة التي يمر بها الإسلام والمسلمين لمحاربة هؤلاء الأنجاس، أبناء الأنجاس اليهود للمسجد الأقصى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره عاجلا غير آجل. اليوم إن شاء الله سنشرح، طبعا أنا قمت في تغيير الحساب حقيقة ودخلت في حسابي الرسمي وقنواتي الرسمية حتى أريكم أشياء مهمة جدا، يعني إنشاء قناة كلكم تعرفونه، أنه بسجل دخولي في الإيميل وبعمل إنشاء قناة وبعبي البيانات اللي بطلبها البسيطة، المعلومات الأساسية وبس. لكن نبغى نعرف الأهم، أولا كيف نبحث في اليوتيوب، وراح نتوقف شوية هناك. ثانيا كيف نحمل مقطع على اليوتيوب، هذا أهم شيء في اليوتيوب، غير كذا الباقي أنت ممكن تكتشفه لأنه سهل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ونروح الآن لجوجل واليوتيوب. Visited link. صور. Visited link. حسين. YouTube. Visited link. YouTube. أولا محرك البحث. YouTube document busy. بحث edit. بحث blind. مباشرة هو فتح لك محرك البحث. طيب إيش العلاقة اللي بين اليوتيوب وجوجل؟ المالك اليوتيوب أصبح تحت إمرة جوجل، فبالتالي جوجل ويوتيوب أصبحا شركة واحدة. طيب، أو يعني تحت اندماج واحد. العربية. نكتب هذا العنوان ونسمع ونرجع مرة ثانية نناقش كيف البحث. مقصورة قصيده مبكية بصوت الشاب الصغير عن طيب نسمع ونعود مرة أخرى. طبعا أنا وصلت النتيجة بحرف الكاف، فالآن نستمع ومن ثم نعود مرة أخرى بعد القصيدة. والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة، تقول يا رب يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصرة، وشجرة الزيتون بغصنه الحنون يبكي على شهداء أرضنا الحرة، يا لوعة النفس عليك يا قدسي وأنت في البلوى والعيشة المرة، يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن، هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي، يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن، النور في أيدينا وربنا يحمينا، قرآننا يهدينا في ساحة الإيمان. هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان، هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان، وحرروا الإنسان من قبضة الطغيان. هيا اهتفوا يا إخوتي، استيقظي يا أمتي، هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان، كسابق الأزمان. هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان، قصيدة رائعة حقيقة يصف حال الأمة الإسلامية، والله المستعان. ونعود مرة أخرى. طيب، شفنا الآن واستعرضنا نتيجة وقصيدة رائعة جدا لهذا الشبل المبدع حقيقة، الذي لديه الغيرة على مسجدنا الأقصى، ولديه الغيرة على الإسلام والمسلمين. طيب الآن كيف نرفع مقطع فيديو؟ قبل أن نرفع مقطع فيديو، كيف نتنقل بين القنوات اللي عندنا؟ يعني أنا الآن من وعد لك، أنا أنشأت حساب بإيميلي الخاص فيا، طيب، وعندي داخل الإيميل هذا سويت 4 إلى 3 قنوات. كيف تنقل بين هذه القنوات؟ تعالوا نشوف سويا. طيب الآن طلعت في بداية الصفحة فوق وأنزل بالسهم. Blank. Visited link. تحميل. Menu button. Sub menu. صورة الملف الشخصي. صورة الملف الشخصي. Link. جرب شيئا جديد. Visited link. 2012. Mail home. نزل بالأسهم. Visited link. Visited link. Visited link. تغيير حسين 0. Visited link. أسطو. Visited link. إعداد. Link. Graphic Hussein. Link. هذه قناة أخرى. Link. Graphic Hussein. حسين. Link. Link Hussein. نشوف. Link 19. Link. Graphic. معهد النور للمكفوفين بمكة المكرمة. معهد النور. Link. لينك معهد النور. لينك 12. لينك إضافة حساب. طيب نختار مثلا لينك 12. لينك معهد النور. معهد النور ونضغط انتر. فيزيتد حيرجعنا للمسجد. حلو، لكن لينك إدارة الاشتراكات بقناة معهد النور. الآن بقناة معهد النور تحميل اخترت قناة لينك جرافيك ايش معهد النور. حلو، الآن كيف احمل مقطع مثلا بقناة معهد النور؟ انزل الدليل بلانك فيزيتد لينك تحميل الين تحميل، واضغط انتر على تحميل يوتيوب. تحميل فتح لي صفحة. طيب الصفحة هذه نضغط حرف الاتش كليسكابو المساعدة والاقتراحات. مساعدة واقتراحات. جار التحميل اريت جار عند ارسال مقال لينك بنود الخدمة لينك وارش يجب تأكد من عدم انتهاء لينك مزيد من فيزيتد لينك ارشادات التحميل لينك تحري الخلايا لينك تحميلات الجوال استيراد مقاطعة فيديو بلانك استيراد مقاطعة الفيديو التابعة لك من جوجل بتن استيراد إنشاء مقاطعة فيديو بلانك إنشاء مقاطعة فيديو لينك ماي ويب كام برايفت لينك لينك ماي ويب كام برايفت ماي ويب كام هذه بواسطة كاميرا يعني مباشر تلتقط وترفع لينك الالتقاط باستخدام كاميرا ويب. ها شوف وضح لك هو تحت. طيب اللي بعدين لينك التسجيل التسجيل التسجيل هذه تعال نشوف تضيحها بلانك عرض شرائح للصور عرض شرائح للصور. طيب نزل تحت بتن انشاء انشاء بلانك. طيب نزل كمان فيزيتد لينك اون اير كرييت 1. طيب فيزيتد لينك هانج اوت على الهواء في جوجل هذه اعلانات فيزيتد لينك البث كذا والبث بامكانك تعمل بث وهذا كله فيزيتد لينك اديتور فيتشر ابلود. حلو، طيب اديت يور فيتشر ابلود هذا لو تبغى تخلي تعمل تعديل معين لكل المقاطع يكون عليها هذا التعديل. حتى نشوف نترجم كلمة كلمة feature upload editor editor تعديل feature upload التحميلات المستقبلية visited link تمام كذا محرر الفيديو محرر الفيديو الآن visited link تعديل تعديل visited link صفحة يوتيوب. حلو، وصلنا إلى آخر صفحة يوتيوب الرئيسية. طيب حتقولوا لي ليش صارت لنا هذه النافذين؟ إيش الفائدة منها؟ أقول لكم حتى يكون عندكم الدراية بكل خصائص هذه الصفحة السيئة بالنسبة للمكوفين. طيب تعال نشوف في صفحة جميلة جدا، نطلع فوق. Visited link graphic button. يستغرق ذلك أكثر. جار edit. تذكروا هذه جار التحميل. جار التحميل حلو. جار التحميل بعدها شوف ايش يقول. يستغرق ذلك أكثر مما هو متوقع، إذا لم ينتهي قريبا فجرب. ما نبغى لينك إعادة تحميل الصفحة أو استخدام. لا. طيب أو استخدام إيش؟ هذه أفضل صفحة للمكوفين. أنزل Visited link. برنامج التحميل الأساسي. برنامج التحميل الأساسي نضغط عليه. برنامج التحميل الأساسي YouTube document. طيب إيش فائدة هذا البرنامج؟ نضغط حرف ال H. برنامج التحميل الأساسي. طيب نضغط حرف ال E. It has auto complete. اطلع فوق. العنوان. العنوان. معلومات الفيديو. معلومات. No file selected. الفيديو. No file selected. Button browse. تحديد ملف الفيديو. كذا صار زي إيش الأشياء العادية جدا. بس هنا يعني زي كأنك إيش تذكرون زمان اليوتيوب كان بهذه الطريقة، تحديد ملف الفيديو، ننزل تحت براوز ونختار المقطع الفيديو ونعبي المعلومات هنا تحت. No file selected. No file selected. ننزل تحت. معلومات الفيديو. معلومات الفيديو. العنوان. It has auto complete. العنوان. العنوان وتكتب فيه اللي تبغاه. بس انتبه، العنوان لازم يكون عنوان مقطع الفيديو نفسه. هذه خاصية جميلة في اليوتيوب على فكرة، ما كانت موجودة زمان. زمان كان لما تكتب العنوان خطأ يقول لك تعذر العثور على المقطع. الآن عادي اكتب العنوان اللي تبغاه. طيب تحت بعد الوصف. الوصف اللي هو الديسكريبشن. edit multi line يعني تقدر تنزل اسطر لين تمل. طيب انزل out of edit. اعدادات الخصوصية. اعدادات الخصوصية. انزل تحت عام. عام تقدر تغير طبعا انت بكيفك. combo box collapsed. عام خلاص انا combo box عام. طيب لتحته button. تحميل الفيديو. تحميل الفيديو فقط. شفتم كيف جدا سهل. طيب خلينا نقول لكم بعض الملاحظات المهمة. الاولى انه هذه الصفحة راح تبقى معك اثناء تحميل الفيديو. هذه الصفحة راح تبقى معك، ما راح تتقفل. عرفتوا كيف؟ يعني هذه الصفحة ما راح تغلق، ستظل حتى يتحمل الفيديو. حلو؟ هذه الصفحة. فبالتالي أنت لا تضغط كثير، مسافة مسافة مسافة، لا تضغط، خلاص مرة واحدة على هذه الكلمة تحميل الفيديو وانتهينا. وانتظر لحد ما يفتح لك صفحة التحميل العادية اللي أنت تعرفوها اللي نأخذ منها الرابط. طيب يسأل بعض يقول ليش الشرح اليوم قصير؟ طبعا الشرح اليوم قصير، وهذه المعلومات فقط البسيطة اللي راح نعرج عليها في اليوتيوب، لأن اليوتيوب يا إخوان كم هائل من المعلومات. هذا أول شيء. الأمر الذي يليه أنه جوجل مع الأسف يا إخوان كل ما بين فترة تغير طريقة اليوتيوب وطريقة إنشاء قناة وطريقة فلو شرحنا الآن بالتفصيل كل الشرح هذا خلال شهر شهرين راح يكون ليس له أي قيمة. فبالتالي إحنا أضعنا وقت حضراتكم على الفاضي، لكن نحن تطرقنا إلى الأساس. إلى إيش؟ الأساس. طيب طبعا هذا حسب تجربتي هنا، فلو أنه في البرنامج هذا ما يظهر عند حضراتكم له حل، ولا تقلقوا، فقط أخبرونا بذلك، لكنه حل موجود إن شاء الله. فهذا ثابت بإذن الله على فكرة من يوم بدأ اليوتيوب، وهذه الطريقة هي الموجودة في هذا البرنامج الأساسي كما يسميه جوجل. أما الباقي كل شهر شهرين تتغير، وهذه أيضا ستريحك أخي المستمع من حاجة مملة اسمها alert، الصفحة أو التحميل قيد التشغيل لا تطلع، التحميل قيد التشغيل يرجع عدم الخروج، التحميل. وهذا أصدقائي إن أخطأنا فمن أنفسنا، وإن أصبنا فمن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. إن شاء الله من بداية الأسبوع القادم سوف ننتقل انتقالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تعجبكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. دمتم في خير وإلى خير بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.